القاهرة تقدم دعاء الكروان. عصفور حلمي في الصباح سمعته لما تدفق في كياني صوته، تاقت طيور مشاعري صوب السنا، ورأيت سرب وضاءة فتبعته. الحلم واعدني وأقسم صادقا، وأنا بصفو طفولة صدقته. هو قد رأى قمرا خبيئا حالما في جنة الإحساس قد خبأته. سبحان الله، يناديني عصفور الأحلام في يقظتي، يذكرني بجمال أحلامي، يريني إياها شمسا مضيئة في نهاري، وقمرا منيرا في ليلي، ويجمع لي نجيمات وضيئة لأمسك بها وأصنع منها عقدا فريدا لحياتي. إنه الحلم يؤنسنا ويدفئنا ويثرينا ويمنحنا دائما قدرة على الاستمرار. عصفور حلمي في الصباح سمعته لما تدفق في كياني صوته، تاقت طيور مشاعري صوب السنا، ورأيت سرب وضاءة فتبعته. الحلم وعدني وأقسم صادقا، وأنا بصفو طفولة صدقته. هو قد رأى قمرا خبيئا حالما في جنة الإحساس قد خبأته، ورأى نجيمات التألق حوله، هن انتظرن لكي يؤذن وقته. يا أيها العصفور، سرك معلن، قمري من الشعر المحلق صوته. إني انتظرت لكي تلوح سماؤه، والآن في أفق الدنا أطلقته. من منكما يسعى وراء رفيقه؟ قمر وعصفور بحلم عشته. لا إله إلا الله. اللهم أعنا على تحقيق الأحلام التي ترضيك عنا. اللهم أعنا دائما على أن نلبي صادقين خاشعين موقنين. اللهم إن الحمد لك والملك لك. اللهم إن الحمد لك والملك لك. دعاء الكروان.